في صفاته سبحانه بما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. ومن قال أيضا بما يتنافى مع حكمة الله جل وعلا وخلقه لهذه المخلوقات وإنزاله للكتب مشتملة على هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. قد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن جحد وحي الله أو قال بما يخالف وحي الله عز وجل وما دل عليه كتاب الله جل وعلا من وجوب توحيد الله وإخلاصه وإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة فإنه ما عظم الله حق تعظيمه. ومن اتخذ الشركاء مع الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أيا كان ذلك الغير فإنه ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه. ولهذا فإن تعظيم الله حقا وصدقا يكون بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على عظمته وكماله وجلاله، ومن ثم إفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار وصرف العبادة له وحده تبارك وتعالى دون اتخاذ الشركاء والأنداد. والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى باب عظيم دعا الله جل وعلا عباده إلى التفكر فيه، لأنه تفكر نافع يهدي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تعظيم خالق هذه المخلوقات ومبدع هذه الكائنات جل في علاه. وقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر ثمرة هذا التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فمن يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأرض وجبال وأنهار وليل ونهار إلى غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة فإن هذا التفكر يثمر بإذن الله تبارك وتعالى في العبد تعظيما للخالق العظيم جل في علاه. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه، فإن قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا نظير قوله ما قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه كلها آيات عظيمات وبراهين ساطعات ودلائل واضحات على عظمة رب الأرض والسماوات، على عظمة خالق هذه المخلوقات، وأن الواجب على كل من تفكر وتأمل في هذه المخلوقات أن يعظم من خلقها وأن يعرف عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما يذكر في كتابه العزيز ذكرا متكررا في مواضع كثيرة منه آيات الله جل وعلا ومخلوقاته العظيمة، يذكرها جل وعلا لتكون باب هداية للعباد لتعظيم من خلقها وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار. وتأمل أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، صدرها الله عز وجل بالتوحيد الذي خلقه، خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله. ثم ذكر بعد ذلك البراهين والدلائل على عظمة الرب سبحانه وتعالى المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة، وذكر من آياته العظيمة الدالة على عظمته ما يحرك في القلوب تعظيم الرب جل وعلا. وجاء في خاتمة هذه البراهين قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه وسع السماوات والأرض جاء توطئة بين يدي عظمة الخالق، جاء توطئة، لأن الآية الكريمة ختمت بقوله وهو العلي العظيم. وهذا هو المقصود، المقصود أن يتأمل العبد في هذه الآيات العظيمات والمخلوقات الباهرات تأملا يهديه إلى تعظيم الخالق جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في تحت هذه الترجمة نصوصا عظيمة كلها جاءت في مساق التفسير والبيان لقوله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتأمل في هذه العظمة التي ذكرت في هذه الآية الكريمة في سياق الإنكار على متخذي الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. قال: وما قدر الله حق قدره، أي هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله ويذلون ويخضعون لغير الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض على سعتها وترامي أطرافها هذا شأنها، تكون قبضة الرحمن، تكون في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات وهي أوسع وأكبر من الأرض وهي محيطة بالأرض من كل جوانبها، وسيأتي معنا المسافة بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء مما يوضح شيئا مهيلا في العظمة، شيئا مهيلا أو مهولا في العظمة مما يهدي لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه السماوات على اتساعها وترامي أطرافها وسيأتي أن كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، جميع هذه السماوات مطويات بيمين الرب سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يوجد في الناس من يصرفون ذلهم وعبادتهم وخضوعهم لغير هذا الرب العظيم جل في علاه. ولهذا ختم هذا السياق بقوله سبحانه، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يصح من عاقل أو يليق بإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يرى هذه المخلوقات التي تهدي وتدل وترشد إلى عظمة من خلقها سبحانه، وأنه وحده الذي يجب أن يخضع له ويذل، ثم يلجؤون إلى شيء من هذه المخلوقات، إما حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب أو قل ما شئت من هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصا من السنة، كلها أوردها رحمه الله تعالى بيانا لهذه العظمة، عظمة الخالق جل وعلا المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أي في الكتاب الذي بين أيدينا أن الله يجعل السماوات على إصبع، أن الله يجعل أي يوم القيامة السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. وهذه النصوص جادة أهل السنة والجماعة فيها واحدة، وطريقتهم واحدة، وهي مبنية على التعظيم، تعظيم الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما قال هذا الرجل من أحبار اليهود أن نجد ذلك أي في المنزل علينا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث تصديقا لقوله، ولا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون قال هذا الحبر في حضرته ما لا يليق بالله ثم يضحك إنكارا لقوله كما يزعم ويدعى، لا يليق ذلك بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا القول لا يليق بالله لظهر عليه الغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال هذا الحبر هذه الكلمات وهي كلام حق وصدق، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، لقول هذا الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تصديقا لذلك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحبر جاء بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضحكه صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقوله، ثم تلا الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت هذه المخلوقات، السماوات باتساعها وترامي أطرافها، والأراضين وسعتها، والثرى والماء، وهذه المخلوقات يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، هذا كله من الدلائل والشواهد على عظمة هذا الخالق، على عظمة هذا الخالق. يضع سبحانه وتعالى الثرى على إصبع، جل وعلا يضع الثرى يوم القيامة على إصبع، وفي الناس من أمضوا حياتهم كلها إلى أن ماتوا وهم يجمعون حفنة من الثرى يضمون بعضها إلى بعض ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. هل عرفوا الله؟ هل عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ أفنوا حياتهم عند حجر أو صخرة أو قبة يلتجئون إليها ويذلون عندها ويخضعون ويسألونها ويرجون، هل عرفوا الله؟ لا والله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن جل في علاه، أي يهز هذه المخلوقات وهي السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، يهزهن تبارك وتعالى فيقول: أنا الملك، أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك سبحانه وتعالى، مالك الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وجاء في بعض الأحاديث أنه سبحانه وتعالى يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجاء في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك، أنا الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، والذي قبله فيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. وكما قدمت، طريقة أهل السنة في هذا الباب إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت، ولا يجوز لإنسان يقرأ هذه النصوص أن يخطر بباله يد الإنسان أو أصابع الإنسان، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير ولا مثيل جل وعلا. وكيف يصح من عاقل يقرأ هذه الآيات ثم يخطر بباله يد الإنسان، هذه اليد الضعيفة اللائقة بضعف الإنسان ونقصه؟ وقد قال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه ذكر اليمين والشمال، ذكر اليمين في أول الحديث، وفي آخر قال: ثم يأخذهن بشماله، أي الأراضين السبع. ولا يتنافى ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. لأن قوله وكلتا يدي ربي يمين فيه دفع لتوهم النقص، في دفع لتوهم النقص. فقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، أي كاملتين لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. قال: ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إلا كخردلة في يد أحدكم، أي كقطعة صغيرة جدا من الحديد في يد أحدكم. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا فيه بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، والذي ذكره ابن عباس شاهده تقدم معنا في الآية الكريمة والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال وقال ابن جرير أي الطبري الإمام المفسر: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. حدثني أبي أي زيد ابن أسلم، وزيد ابن أسلم تابعي، فإذا قال التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وابنه عبد الرحمن ضعيف، وابنه عبد الرحمن ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي نسبة السماوات السبع للكرسي كنسبة دراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر، وهذا يوهم أن هذا الذي ذكر متصل أو يتوهم أنه متصل بما قبله، لكن هذا الحديث المروي عن أبي ذر جاء بأسانيد عديدة يسد بعضها بعضا. قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في تتمة الحديث في بعض رواياته: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وتأمل هنا هذه العظمة لهذه المخلوقات التي تهديك إلى عظمة من خلقها. نعم، قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في حديث آخر أن السماوات السبع والأرض إلى الكرسي مثل ذلك. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. هكذا جاء الحديث في بعض رواياته. تأمل في هذه النسب لهذه المخلوقات. هذه الأرض التي تمشي عليها، هذه الأرض التي تمشي عليها عندما تصعد فوق جبل من الجبال وتنظر إلى هذه الأرض تجد أن فيها سعة عجيبة، وإذا ارتفعت أكثر رأيت من السعة أعجب وأعجب. هذه الأرض الواسعة ومترامية الأطراف مع السماوات السبع المحيطة بها، وسيأتي معنا أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. هذه الأراضون والسماوات السبع نسبتها إلى الكرسي الذي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. ما نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد إذا ألقيت في صحراء؟ ما نسبتها إلى الصحراء؟ قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، أي نسبة العرش، نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي. إذن هذه الأرض التي أنت تعيش فيها ماذا تكون في هذا الكون العظيم الفسيح الواسع؟ فإذا تفكرت في هذه العظمة متدرجا من الأرض إلى السماوات إلى الكرسي إلى العرش الذي إلى العرش العظيم، كل ذلك يهديك إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ووجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. انظر هذه المسافات التي تدلك على عظمة هذه المخلوقات، وأن السعة والكبر كلما ارتفعت زادت العظمة واتسعت وزاد الكبر وزادت النسب بين هذه المخلوقات. بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا فيه الجمع بين العلو، علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته واستواءه على عرشه المجيد سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية، كما قال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال: وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهذه دعوة للتأمل في عظمة هذه المخلوقات، والذي يهدي إلى تعظيم من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما، أي السماء والأرض، مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض. بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، أي 500 عام، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من الأعمال، أي فوق هذا الماء العرش المجيد، العرش العظيم، العرش الكريم، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: الأولى فيه، قال فيه مسائل. الأولى: تفسير قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا، أي مع ترامي أطرافها وتباعد مسافاتها، تكون أو يكون شأنها أنها في قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة. وقد ساق رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يفسر ذلك ويبينه، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يطوي الله السماوات بيده يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع. نعم. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثاني: أن هذه العلوم التي تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته جل وعلا وأمثالها من العلوم باقية عند اليهود، باقية عند اليهود، أي مما لم يدخله التحريف، ولهذا وجدت عند هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باقي عند اليهود الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، ولم ينكروها ولم يتأولوها. وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها، وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها ولم يقبلها. وهذا يهود، واحد من علماء اليهود جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال باقي هذا الأمر موروثا، لم يتغير ولم يحرفوه ولم يبدلوه، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر يقول ذلك ضحك حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. قال الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العلم العظيم الذي جاء ذكره هذا الحبر، وكان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. ومن ينكر ذلك من المعطلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا لقوله، ضحك إنكارا لقوله، أيليق بمقام النبي، أيليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بين يديه ويقال في حق الله ما لا يليق به ثم يضحك؟ لا والله. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. وهذا هو الذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الذي قيل لا يليق بالله لما ضحك، بل لغضب ولظهر الغضب على وجهه، كما هو الشأن في كثير من الحديث التي فيها مواقف ظهر فيها الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل في شأن الله عز وجل أو شرعه ما لا يليق. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم قال: يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم قال بعد ذلك: ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه التصريح بذكر اليدين لله سبحانه وتعالى. وذكر اليدين أيضا جاء في القرآن الكريم: بل يداه مبسوطتان. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما في حديث ابن عمر قال يأخذهن بشماله، هذا فيه التصريح بالشمال، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، لأن المقصود بقوله وكلتا يدي ربي يمين دفع توهم النقص. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أي عند ذكر أن الله عز وجل يطوي السماوات ويأخذهن بيمينه والأراضين ويأخذهن بشماله، ذكر عند ذلك الجبارون والمتكبرون. وهذا الذكر يبين أن كل جبار من الناس وكل متكبر كان تكبره على لا شيء، كان تكبره وتجبره كان على لا شيء، تكبرا وتجبرا على لا شيء، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ وما الذي فيه يدعوه إلى التكبر؟ وما هو إلا مخلوق ضعيف، أوله نطفة وآخره جيفة، وبين ذلك يحمل في بطنه العذرة، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ ففي ذلك الموقف العظيم عند ذكر طي السماوات والأراضين، وأن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى، في ذلك المقام يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم، أي كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مما يبين أن هذه المخلوقات ما شأنها حقير وصغير بالنسبة لمن خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهي في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا. والخردلة في يد أحدنا القطعة الصغيرة في يد الإنسان لا تساوي شيئا. وهذا مثال، وإلا مقام الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، لأن الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات، ومر معنا في الأحاديث ما يدل على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، وأن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي، أي كما جاء في الحديث قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات. نعم. التفريق بين الكرسي والعرش. الكرسي مخلوق وهو دون العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وسقفها، وقد قال ابن عباس وصح ذلك عنه قال: الكرسي موضع القدمين، قال: الكرسي موضع القدمين. فالكرسي هو مخلوق ذكر الله سبحانه وتعالى صفته وعظمته بأنه وسع السماوات والأرض، وأن نسبته كما جاء في الحديث إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فالكرسي مخلوق عظيم من عظمته أنه وسع السماوات والأرض، والعرش مخلوق أعظم من الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. نعم. الحادي عشرة أن العرش غير الكرسي. الحادي عشرة أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي، هذا مخلوق وهذا مخلوق، والنصوص التي تقدمت معنا مر معنا فيها ما يدل على أن الكرسي، أن العرش غير الكرسي. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. كم بين كل سماء إلى سماء، مر ذكر ذلك أن بين كل سماء وسماء 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. أيضا مر معنا أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. أيضا كما جاء 500 عام. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السادسة عشرة أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، أي مستوى على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ جاء معنا في حديث العباس أن بين السماء والأرض 500 عام. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 عام، أي كما جاء في حديث العباس. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. التاسع عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، أي كما جاء ذلك مصرحا به في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وبهذا يختم هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على حسن صنيعه وحسن جمعه لهذا الكتاب وغيره من الكتب التي عظم نفعها وفائدتها بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع مقامه في عليين وأن يغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.